الفاض وانت لا الموج الهاج لفعلا الذهب الماء الغلا حبيبي كم انت الحلا الفاض انت لا الموج الهاج لك علا الذهب الماء الغلا حبيبي كم انت الحلا حبيبي يا توم الحمام حبيبي يا توم الحمام حقيقة انت أمنا حقيقة انت أمنا سلام عليه حسن السلام سلام عليه سلام حبيبي يا بان التميل حبيبي يا بان التميل مع النسائم في الخميل مع النسائم في الخميل تعال محبوب الجليل تعال شوف ما تعلي حبيبي يا توم الحمام حبيبي يا توم الحمام حقيقة انت أمنا حقيقة انت أمنا سلام عليه حسن السلام سلام عليه سلام حبيبي يا بان التميل حبيبي يا بان التميل مع النسائم في الخميل مع النسائم في الخميل تعال محبوب الجليل تعال شوف ما تعالي هل من الفاض انت له والموج الهاج لك علا الذهب الماء الغلا حبيبي كم انت الحلا